ودي تفصيل سوء الحفظ, سوء حفظ الأحاديث وضبط رواياتها ما يكفيها إلا إذا كنت تعني شيء آخر. ها؟ مبين يعني. هذا هو التبيين. يعني المقصود من القاعدة أن رجل قال عن أي يعني راوي كان ضعيف, وآخر قال فيه ثقة, فهنا جاء مقدم على الضعيف. لماذا؟ لأن الضعيف مبهم غير مفسر. لكن إذا قال إمام ما في راوي ما ضعيف بسوء حفظه, وقال إمام آخر فيه ثقة, فيقدم الضعيف هنا على التوثيق. لماذا؟ لأن الضعيف مفسر مبين, والبيان هو سوء الحفظ. كنا التوثيق الصورة الأولى كانت ثقة ضعيف, أقدم التوثيق على التضعيف لأن التضعيف جرف مبهم غير مفسر, فترك ترك لأن هناك من وسط من الأول. الصورة الثانية كانت ثقة ضعيف لسوء حفظه, فهناك العكس النتيجة, فيقدم الجرف على التعديل والتوثيق لأن الجرح مفسر بتفسير جرح يعتبر, فهو سوء الحفظ الحديث. لعله هذا جواب سؤالك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.